أكثر من سؤال لرجل واحد يقول: ما موقف المفتي في مسائل الخلاف خاصة عند تكافؤ الأدلة؟ وهل يفتي بما يراه الراجح من هذه المسائل؟ نعم، موقف المفتي أن ينظر في مسائل الخلاف ويتحرى ما هو الأرجح في الدليل ثم يفتي، يفتي نفسه ويفتي غيره بعدما يطمئن إلى أن ما ظهر له هو الأرجح، سواء كانت المسألة فيها قولان أو ثلاثة أو أكثر، ينظر في الأدلة ويتأمل ما قاله هؤلاء وما قاله هؤلاء وما قاله هؤلاء وما احتج به هؤلاء وما احتج به هؤلاء، ثم يعمل بالقواعد المتبعة في ذلك، من الجمع بين الأحاديث عند إمكان الجمع، من استعمال النسخ عند توافر شروط النسخ، من الترجيع عند تعذر النسخ والجمع، يعمل ما قرره أهل العلم وبينوه من وجوه الاستدلال واعتماد ما هو الراجح عند الخلاف. هذا يحتاج إلى بصيرة من العالم ومعرفة بأقوال أهل العلم فيما يتعلق بالخلاف. وسبق في الكلمة أن قلت ما قاله أهل العلم إن الموقف لطالب العلم في مسائل الخلاف يتحرى في 4 مراتب. المرتبة الأولى أن ينظر في الجمع وهو المقدم، فإن مهما أمكن الجمع بين الحديثين أو الأحاديث أو الآيات والأحاديث وجب، فإن لم يمكن الجمع ولم تتوافر شروط الجمع ولم يتيسر انتقل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة النسخ. فإذا توافرت شروط النسخ وعلم المتقدم والمتأخر نسخ المتقدم المتأخر وصار الحكم المتأخر، مثل ما في القبلة، كانت القبلة أولا المسجد الأقصى ثم نسخ بكعبة المشرفة. فإن لم يتيسر العلم النسخ ولم تتوافر شروطه انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الترجيح، فينظر في أدلة الفريقين أو الفرق، ثم كان أرجح أخذ به. فإذا كان بعضهم عنده دليل ضعيف والآخر عنده دليل قوي صحيح، أو أحد القولين أو الأقوال أدلتها مرجوحة والآخر أدلته راجحة، أخذ بالأرجح. وقد بين العلماء ذلك، فإذا كان يد فريق حديث واحد من الفريق الثاني أكثر من الحديث كلها صحيحة، فإن من معهم الأحاديث الكثيرة أرجح، ويعتبر الحديث الآخر من يد الفريق الثاني شاذ، فإن الأخذ بالأرجح هو الواجب عند تعذر النسخ والجمع. قال الحافظ رحمه الله بن حجر في النخبة: فإن خذها بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فإن لم يتيسر الترجيح ولا الجمع ولا النسخ انتقل إلى الرابعة وهي التوقف وعدم البت في هذه المسائل المختلف فيها حتى يتضح له الحكم، وليس معناه أنه يقعد يسكت، لا، يعتني، يراجع الأدلة، يبحث، يتأمل، يشاور أهل العلم الذين عنده بقربه ويتمكن من مراجعتهم بالكتابة أو بالبرقية أو بالهاتف أو بأي طريق، يشاور أهل العلم ويبحث معهم لعله يستفيد فيترجح عنده أحد الأقوال أو أحد القولين على الآخر. هكذا أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.